وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. وظهر لهم سيئات ما عملوه في الدنيا من الكفر والمعاصي، ونزل بهم العذاب الذي كانوا يستهزئون به عندما يحذرون منه. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. وقال لهم الله: اليوم نترككم في النار كما أنكم نسيتم لقاء يومكم هذا، فلم تستعدوا له بالإيمان والعمل الصالح، ومستقركم الذي تأوون إليه هو النار، وليس لكم من ناصرين يدفعون عنكم عذاب الله. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا، فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. ذلكم العذاب الذي عذبتم به بسبب أنكم اتخذتم آيات الله هزوا تسخرون منها، وخدعتكم الحياة بلذاتها وشهواتها، فاليوم لا يخرج هؤلاء الكفار المستهزئون بآيات الله من النار، بل يبقون فيها خالدين أبدا، ولا يردون إلى الحياة الدنيا ليعملوا عملا صالحا، ولا يرضى عنهم ربهم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. فلله وحده الحمد رب السماوات ورب الأرض ورب جميع المخلوقات. وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وله الجلال والعظمة في السماوات وفي الأرض، وهو العزيز الذي لا يغالبه أحد، الحكيم في خلقه وتقديره وتدبيره وشرعه. سورة الأحقاف. من مقاصد السورة: بيان حاجة البشرية للرسالة وإنذار المعرضين عنها. التفسير: حاميم. حاميم، تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. تنزيل القرآن من الله العزيز الذي لا يغالبه أحد، الحكيم في خلقه وتقديره وشرعه. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، والذين كفروا عما أنذروا معرضون. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما عبثا، بل خلقنا ذلك كله بالحق لحكم بالغة، منها أن يعرف العباد ربهم من خلالها فيعبدوه وحده ولا يشركوا به شيئا، وليقوموا بمقتضيات استخلافهم في الأرض إلى أمد محدد يعلمه الله وحده. والذين كفروا بالله معرضون عما أنذروا به في كتاب الله لا يبالون به. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أشارة من علم إن كنتم صادقين. قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين المعرضين عن الحق: أخبروني عن أصنامكم التي تعبدونها من دون الله، ماذا خلقوا من أجزاء الأرض؟